بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات خيطان الإسلامية بالكويت تقدم هارون الرشيد الوجه الآخر، خطبة لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن المتأمل في تاريخنا الإسلامي يجده زاخرًا بالوقائع المنيرة والحوادث المثيرة والذكريات العطرة التي يستأنس بها المسلم على مر العصور. هذا وإن الله سبحانه اختص أناسا بالفضل والإحسان والبركة، فكانوا في حياتهم نبراسا للخير ودعاة للهدى، وأعقبهم بعد وفاتهم بالثناء والذكر الحسن. وإن من هؤلاء النفر الإمام الفاتح المجاهد الذي دانت له البلدان واندحرت أمامه الشجعان، أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله، الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، حتى قال فيه القائل: فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور، وما حاز الثغور سواك خلق من المستخلفين على الأمور. فقد خلف ذكرا حسنا وتاريخا مجيدا، هو بالحق مفخرة لكل مسلم. كان من أحسن الناس سيرة في نفسه ورعيته، فكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم بألف درهم، وكان سريع العطاء جزيله، يحب الفقهاء والشعراء ويعطيهم، لا يضيع لديه بر ولا معروف، وكان يصلي في كل يوم 100 ركعة تطوعا إلى أن فارق الدنيا، إلا أن تعرض له علة، وإذا حج أحج معه 100 من الفقهاء وأبنائهم، وإذا لم يحج أحج 300 بالنفقة السابغة والكسوة التامة، حتى قال فيه القائل: ألم تر أن الشمس كانت سقيمة فلما ولي هارون أشرق نورها. وكان شهما شجاعا حازما جوادا ممدحا، فيه دين وسنة، فلما نقضت الروم الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمين وملكوا عليهم النقفور، وكان شجاعا كتب نقفور إلى الرشيد كتابا قال فيه: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي حملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها، وذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلي ما حملته إليك من الأموال وافتدي نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. فلما قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد، حتى لم يتمكن أحد أن ينظر إليه ولا يستطيع مخاطبته، وأشفق عليه جلساؤه خوفا منه، ثم استدعى بالقلم وكتب على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه، والسلام. ثم نهض من حينه وسار حتى نزل بباب هرقلة، ففتحها واصطفى ابنة ملكها، وغنم من أموالهم شيئا وكثيرا، وخرب ديارهم. وقد اتسعت رقعة الخلافة الإسلامية في عصره حتى بلغت مشارق الأرض ومغاربها، وكانت الأموال تحمل من جميع الأقاليم بعد تكفية الجيوش إلى بيت المال على بعد المسافة، وكان يستلقي على قفاه وينظر إلى السحابة فيقول: اذهبي إلى حيث شئت، خراجك يأتيني بإذن الله. وكان يخضع للكبار ويتأدب معهم، ويتواضع لأهل العلم والدين، ويحب مجالسة العلماء والصالحين. قال أبو معاوية الضرير: استدعاني الرشيد إليه ليسمع مني الحديث، فما ذكرت عنده حديثا إلا قال صلى الله وسلم على سيدي، وإذا سمع فيه موعظة بكى حتى يبل الثرى. وأكلت عنده يوما ثم قمت لأغسل يدي فصب الماء علي وأنا لا أراه، ثم قال: يا أبا معاوية، أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا. قال: يصب عليك أمير المؤمنين. قال أبو معاوية: فدعوت له، فقال: إنما أردت تعظيم العلم. وكان كثير البكاء من خشية الله تعالى، سريع الدمعة عند الذكر، محبا للمواعظ. قال منصور بن عمار: ما رأيت أغزر دمعا عند الذكر من ثلاثة: الفضيل بن عياض، وأبي عبد الرحمن الزاهد، وهارون الرشيد. ودخل عليه الإمام الشافعي رحمه الله فقال له: عظني. فقال: اعلم أن من أطال عنان الأمل في الغرة طوى عنان الحذر في المهلة، ومن لم يعول على طريق النجاة خسر يوم القيامة، إذا امتدت يد الندامة. فبكى هارون. وقال الفضيل: قال لي هارون: عظني. فقلت: يا حسن الوجه، حساب الخلق كلهم عليك. فجعل يبكي ويشهق، فرددت عليه وهو يبكي. وبعث هارون الرشيد إلى ابن السماك، فدخل عليه وعنده يحيى بن خالد، فقال: يحيى، إن أمير المؤمنين أرسل إليك لما بلغه من صلاح حالك في نفسك، وكثرة ذكرك لربك عز وجل، ودعائك للعامة. فقال ابن السماك: أما ما بلغ أمير المؤمنين من صلاحنا في أنفسنا فذلك بستر الله علينا، فلو اطلع الناس على ذنب من ذنوبنا لما أقدم قلب لنا على موده، ولا جرى لسان لنا بمدحه. وإني لأخاف أن أكون بالستر مغرورا، وبمدح الناس مفتونا، وإني لأخاف أن أهلك بهما وبقلة الشكر عليهما. وطلب الرشيد ماء ليشرب، ثم قال لابن السماك: عظني. فقال: بالله يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: لو منعت خروجها بكم تشتريه؟ قال: بنصف ملك الآخر. فقال: إن ملكا قيمته شربة ماء لجدير ألا ينافس فيه. فبكى هارون. وقال له ابن السماك: يوما إنك تموت وحدك، وتدخل القبر وحدك، وتبعث منه وحدك، فاحذر المقام بين يدي الله عز وجل، والوقوف بين الجنة والنار حين يؤخذ بالكظم، وتزل القدم، ويقع الندم، فلا توبة تقبل، ولا عثرة تقال، ولا يقبل فداء بمال. فجعل الرشيد يبكي حتى على صوته. فقال يحيى بن خالد له: يا ابن السماك، لقد شققت على أمير المؤمنين الليلة. فقام فخرج من عنده وهو يبكي. قال الفضيل: استدعاني الرشيد يوما وقد زخرف منزله، وأكثر الطعام والشراب واللذات فيها، ثم استدعى أبا العتاهية فقال له: صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم. فقال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تسعى عليك بما اشتهيت من الرواح إلى البكور، فإذا النفوس تقعقعت عن ضيق حشرجة الصدور، فهنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال: فبكى الرشيد بكاء كثيرا شديدا. فقال له الفضل بن يحيى: دعاك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته؟ فقال له الرشيد: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى. وقال ذات مرة لأبي العتاهية: عظني بأبيات من الشعر وأوجز. فقال: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمتعت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت صائبة لكل مدرع منها ومترس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فخر الرشيد رحمه الله تعالى مغشيا عليه. ولما آذن هارون بالرحيل أمر بحفر قبره في حياته، وحمل حتى نظر إليه، فجعل يقول: إلى هاهنا تصير يا ابن آدم، ويبكي. وأمر أن يوسع عند صدره، وأن يمد من عند رجليه، ثم جعل يقول: ما أغنى عني مالية، ها هلك عني سلطانيه ويبكي. وقيل إنه لما احتضر قال: اللهم انفعنا بالإحسان واغفر لنا بالإساءة، يا من لا يموت ارحم من يموت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، ففضائل الرشيد ومكارمه كثيرةٌ جدًا، وإنما ذكرنا نموذجًا من سيرته وطرفًا من أخباره لتدل على مآثره العظيمة التي حفظها التاريخ وشكرها له كل مسلم صادق. فقد كان رجلًا صالحًا، وليس كما ينشره عنه أهل الإفك والبهتان من أنه كان ذا لهو ولعب ومجون، بل هو الحاج الغازي والإمام الورع العابد التقي، وإنما لفق له هذه التهم أهل الأهواء والضلال الذين غاضهم بفتوحه وشدته على المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم قمع الله به من فتنة وسد به من ثلمة، حتى إن الفضيل بن عياض كان يقول: ليس موت أحد أعز علينا من موت الرشيد، لما أتخوف بعده من الحوادث، وإني لأدعو الله أن يزيد في عمره من عمري. قالوا: فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفتن والحوادث والاختلافات وظهر القول بخلق القرآن، عرفنا ما كان تخوفه الفضيل من ذلك. لا شك أن في مجتمعاتنا أناساً من المبطلين، وصورةً تتكرر في كل زمن، كلما رأوا إمامًا من أئمة الدين نصر الله به السنة وأعز به الأمة وأعلى به الكلمة، قاموا إليه بالكذب والتشويه وتلفيق التهم. ومن يكسب خطيئةً أو إثمًا ثم يرمي به بريئًا فقد احتمل بهتانًا وإثمًا مبينًا. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، وإنما هذا هو دأبهم في كل زمان. فإياكم وتتبع كلام أهل الأهواء والملبسين ومن في قلوبهم مرض، فإنهم يريدوا أن ينسخوا تاريخنا العطر، وأن يقطعوا صلتنا برموزنا التي نفخر بها على مر الأزمان. فلا تمكنوهم من ذلك وتقعوا في شركهم، فإنهم إن بلغوا منكم ذلك ألقوا إليكم بعقائدهم المردية وآرائهم الشاذة، فغيروا عقيدتكم وتابعتموهم على باطلهم فتهلكون مع الهالكين. فانتبهوا لما تقرؤون وتسمعون، ولا تجعلوا آذانكم سماعة لكل منكر وقلوبكم متشربة لكل شبهة، واعرفوا عمن تأخذون وإلى من تسمعون، واحذروا تلك الكتب والمحاضرات التاريخية التي لم تؤسس على علم وتقوى، بل أسست على شفا جرف هار فانهار بها في أودية الأهواء السحيقة والضلالات البعيدة. فلا تتناولوا أسلافكم إلا بالسب، ولا تذكرهم إلا بالقدح والعيب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات خيطان الإسلامية بالكويت، هاتف رقم 4729767474410. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.